له الإعظام والإكبار على الملوك مهيمن جبار يا من له الإعظام والإكبار على الملوك مهيمن جبار أنت العظيم وقد صنعت ممالكا أنت العظيم وقد صنعت ممالكا سطعت بها من نورك الأنوار لا يضام عباده وله التجبر عزة وفخار ملك عزيز لا يضام عباده وله التجبر عزة لا يضام عباده وله التجبر عزة وفخار ملك عزيز لا يضام عباده وله التجبر عزة وفخار له لتهبط خشية والرعد في تسبيحه هدار إن الجبال له لتهبط خشية والرعد في تسبيحه هدار وقد صنعت ممالكا سطعت بها من نورك الأنوار إن التجبر في العبيد صغار أن أذعن لله لا تتجبر إن التجبر في العبيد صغار لن يفلح الفجار مهما استكبروا لن يفلح الفجار مهما استكبروا إبليس تاه أضله استكبار إبليس تاه أضله استكبار سطعت بها من نورك الأنوار الله

حبك صار فني حالي عنك دلا حسن ظني أني يا عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عنك دلا حسن ظني أني يا عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عنك دلا حسن ظني أني يا عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عنك دلا مهما قالوا عني عن حبك فيا حلا أو مهما قالوا عني حبك فيا حلا لما حاروا مين العزل عني ول لما حاروا مين العزل عني ول العزل عني ول امنحني وصالة ربي هذا القلب زاد فيه الحب أيوة ربي هذا القلب زاد فيه الحب وثبت جمالا فيا حار الطب قالوا إني صفو امنحني وصالك امنحني وصالك ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي كل عقل جاحد قاصر عن دليلي ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي كل عقل جاحد قاصر عن دليلي كل قلب ساجد للمولى الجليل أو كل قلب ساجد للمولى الجليل يوم الحشر وافد في ظل ظليل في ظل ظليل امنحني وصالة ربي هذا القلب زاد فيه الحب الله مثبتا وصالك امنحني وصالك نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان حبيبي محمد محمد محمد خير المرسلين أعطاك الجمال الله ذو الجلال أعطاك الجمال الله ذو الجلال أعطاك الجمال العينين حبيبي محمد محمد محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان محمد محمد محمد خير المرسلين صلوا عليه صلوا عليه.